علي ولو طلع عنك بعادي وفوادي يغتر في دنياي الشوق لك وقادي يزدادي يا ربي يا رجواي لو طلع عنك بعادي وفوادي اغتر في دنياي الشوق لك وقادي يزدادي يا ربي يا رجواي.